الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد كان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى دور رائع ومبدع في التمهيد للمنهج يعني السلفي، وتميز هذا المنهج منهجه في التمهيد بأسلوب لين غاية فيه الرقي، أهل شيخ الإسلام بكل جرارة أن يلقب برجل كل نصور. وكان من أحد ملامح هذه البراعة والدقة والأصالة في التنظير أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى علمنا ملمحا منهجيا في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة، ألا وهو وجوب تحرير معالي الألفاظ قبل محاكمتها. يعني قبل أن تحكم على لفظ معين لابد أن تستفصل وتقول لمن يناقشك ماذا تقصد بهذا، إن كنت تقصد هذا المعنى الفلاني فهو من المعنى يقادم الشريعة كذا وكذا، وإن كنت بهذا اللفظ تقصد المعنى الآخر فهذا موافق للشريعة. طبعا هذا كثير جدا في مصنفات وفي مواقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كثير نجدها مثلا في كلامه في بعض المخالفين يقولون أنتم تنسبون إلى الله سبحانه وتعالى الجهة أو الحيز، فكان الشيخ يقول ماذا تقصد ذلك، ماذا تريد بها، إن كان كنت تقصد بها كذا وكذا من المعاني الباطلة ومما هو من لوازم فيجب أن ننصرها، أما إن كنت تقصد كذا وكذا فهذا معنى صحيح أدبتات الشريعة، والواجب عليك أن تستعمل اللفظ الشرعي بدل هذه الألفاظ الموهمة. الحقيقة في الظروف التي نعيش فيها الآن، وبلا شك هي ظروف استثنائية ومفصلية بتشكل مرحلة تاريخية جديدة تماما يختلف ما بعدها عما قبلها، ولا يبعد أن هذه الثورة ثورة 25 من يناير كما يقولون، للأسف التاريخ العربي يعني للأسف نسيته، نعم المهم يعني هذه الثورة لا شك على الإطلاق أنها يعني حدث تاريخي مما يؤرخ له في التاريخ المعاصر، وسوف يعني تذكر على مدد أجيال متعاقبة في آثارها التي يمكن أن تفوق آثار الثورة الفرنسية أو الثورة الأمريكية. فهذه الثورة وقد انطلقت ألسنة كل فتاة الغرب تقريبا بمدح هذه الثورة وطالبوا بأن تدرس في مدارسهم، وبعضهم قال يعني كما قال برلسكوني في إيطاليا قال يعني لم يأتي المصريون بشيء جديد، لقد صنعوا التاريخ كعادتهم. يعني هذا ليس شيء جديدا على المصريين حينما يستيقظون ويهجون ويحدثون هذه التغييرات العميقة. بعضهم كأوباما يقول كل ما يتمنى أن يعني يتخذ الشباب الأمريكي الشباب المصرية أسوة وقدوة يختار بها، إلى آخر هذه التصريحات المعروفة وقد انتشرت جدا كما هو معلوم. فهي مرحلة يعني تاريخية مفصلية وفعلا يؤرخ لها بلا شك، لأن الناس تقريبا كان غلب عليهم تماما الكروت، ولما يغلب الكروت ويبدأ الناس يشكون في تأخر الفتح من عند الله سبحانه وتعالى، والناس لا يبقى في أيديهم أي نوع من الأسباب، هنا يأتي نصر الله سبحانه وتعالى محض منة وفضل، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فالمعنى الذي يشير إليه قول الله سبحانه وتعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد حتى يكون الرسول الذين آمنوا معه متى نصر الله. فحينئذ لا يبقى هناك سبب. السرطان الطغيان كان تغلغل وانتشر في جسد الأمة بصورة بالعقل لا يمكن هذا السرطان أن يزول أو تعافى منه الأمة. لكن في الحقيقة إذا نظرنا إلى قول الله سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، هذا هو المضطر الذي لم يبقى في يده يعني أكل ما يستطيع من الأسباب ولم يبقى في يده أي نوع أخر من الأسباب، هنا يدعو الله سبحانه وتعالى ويبقى معه سبب الدعاء فيأتي النصر من عند الله عز وجل. فبلا شك كبير يعني موقف تاريخي كبير جدا جدا وجعل يعني كثيرا من الناس بين عشية وضحاها يواجهون واقعا جديدا بمتغيرات جديدة وهي شك آية بآيات الله ويوم من أيام الله. احنا قبل الثورة المصرية بأسبوع أو أسبوعين تكلمنا في تونس يوم من أيام الله، ولو تذكرون يعني المحاضرة في الحقيقة هي كلها من الألف إلى الياء كانت عملية إسقاطات على الواقع المصري، لأن زي ما دول تأمروا على جامع الزيتونة معروفة مؤامرة على الجمال الأكثر، زي ما حصل خرابة للمحجبات معروف الخرابة أيضا التي حصلت المحجبات، إذا كانت عملية إسقاطات شبه مباشرة على الواقع يعني المصري. كان مما قلناه إن من الدروس المأخوذة من تجربة تونس أن الشعوب إذا غضبت فإنها تعاقب عقابا أليما. فالواقع عند الريد يعني أفرز لنا أو فرض علينا قضايا لابد أن نركز جدا في تعاملها وفي يعني تفاهمها. المواقف أو العملية هو انعكاس للفكر والعقيدة والمفاهيم التي توجهها، فبسبب هناك أشياء كثيرة احنا داخلين في حرب فكريه، هو دي ساحه المعركه الان، ان هناك حرب ضاريه بين المسلمين والكفار. وانا اتحرى ان لا استعمل كلمه الاسلاميين لكن بنضطر نستعملها كما قلت بالامس، ان مصطلح الاسلاميين الاصل المفروض مش موجود في مسلم وكافر، دي مصطلحات شرعيه، لكن احنا بنضطر نتسامح مع بعض المصطلحات لانها تخدم هدفا نحن حريصون عليه. زي زمان في السبعينيات لما كان في موجة تكفير الفكر الخارجي خوارج التكفير والهجرة، لما كانوا يكفرون عموم المسلمين بالمعاصي وبالذنوب وكذا وكذا، فاضطر الدعاة في ذلك الوقت انه استعملوا مصطلحا وتسامحوا معه وشاع وانتشر مصطلح ايه ملتزم، عشان نفرق المسلم ملتزم ومسلم محصر مثلا، وما يدون انه كسره، لانك لو قلت مسلم حتى وصفه ايه وكيف احداثه كلمة مجزما حتى نقع في تكفير المقصرين من المسلمين كلنا مقصرون قطعا. نفس الشيء الان في الوضع السياسي الحالي والفكري مضطرين نتسامح مع تعبير الاسلاميين ونستعمله في ضوء العرف الجديد، لان الاسلاميين يقصد بهم من يعتقدون في شمولية الاسلام ويتحركون من اجل يعني تمثيل لدين الله سبحانه وتعالى سواء من خلال جماعات او انشطه كذا وكذا، يعني ناشط اسلامي كما يقولون. مثل ما هنقول ان المسلمون يعتقدون ان العلمانيه دين مثلا او كذا او كذا، في كثير من الخلط في المفاهيم حصل. احنا طالعين من قرون وسطى مظلمه صحيحه 30 سنه او 60 سنه من ايام الثوره او كمان قبلها، فاحنا في حفظ عمر طويل جدا من بدايه محمد علي لما غدر بظهور العلمانيه في مصر، فركان طويل جدا من تلويث المفاهيم. ونحن قد تكلمنا في قضيه بالنسبه لكلمه الاسلاميين لازم نستعملها عشان يبقى الاسلاميين اللي هم الدعاء المتحركين لسياده الحركه الاسلاميه او الدعوه الاسلاميه. لو قلنا المسلمين هيتفهم ان من يخالفوننا فهم كفار، في حين ان من يخالفوننا دي طائفه كبيره جدا جدا يمكن نسبه الغالبه من المسلمين، منهم النصارى منهم العلمانيون والليبراليون وكذا وكذا كذا من المفاهيم التي هو يحملون مفاهيم مضاده للاسلام، فمعظمهم جهله لا يعرفون دينه. يعني لما يجي شيخ من الشيوخ مره ويصرح بان العلمانيه او العلم لازم بينفوها لا تتنافى مع الاسلام، لان الاسلام دين العلم. هو فهم ان العلمانيه معناها الايه؟ العلم. وطبعا دي خطا صريح، لكن هو بحسن نيه وقع في مثل هذا لخواص فذلك بالعوام. فهم بيسمعوا العلمانيه يحسن العلمانيه دي معناها العلم والتنور وكذا وكذا. الليبراليه الناس تفهم انها نوع من الايه؟ الحريه بقى والتسامح وكذا وكذا. الدوله البدنيه واضح. الليبراليه اشياء كثيره جدا من المصطلحات محتاجين ان نحاسبها من جديد ونمتثل منهج شيخ الاسلام ابن تيميه الرائع في عمليه محاكمه المصطلحات قبل او يعني تحرير معانيها والتركيز فيها قبل يعني قبل الحكم عليها. يعني لما واحد يقول التصوف، ما احنا ما ينفعش نقول التصوف كافر، لان كلمه التصوف ده فرق كبير جدا. ممكن ناس بيقول انا متصوف انا صوفي، هو يقصد انه مشتغل بالايه؟ بالزهد والرقائق والاداب والاخلاق. كل قصد من كلمه التصوف ان انا هذا متصوف، يعني كثير العباده والذكر وكذا وكذا. في متصوف الذي يتلبس ببعض البدع العمليه، اللحن في الاذان وبدع كذا وكذا وكذا. في متصوف القبوري، في المتصوف بقى درجات تصل الى حد الانحراف الخطير جدا في العقيده، انه يتصور معنى ان يعتقد في الحلول والاتحاد وحده الوجود، هذه الاشياء الكفريه. فما يصلحش ان احنا نطلق الكلمه التصوف قبل ان نحدد ماذا تريد من هذه الكلمه. واضح؟ ثم نقول بعد ذلك اولى ان تستعمل الاصطلاحات الشرعيه حتى لا تشوش على يعني من تحدث. نفس الشيء في كلمه التشيع. ما هو التشيع احنا ما طلعش شيعه، ان من شيعته من انصاره ومحبيه. فالشيعه الانصار والمحبون والموالون، فنحن من هذا المعنى نحن شيعه اهل البيت. واضح؟ وكلمه التشيع لها اصيل برضه له يعني درجات كثيره جدا، ما بين شيء خفيف كما ناقشنا ذلك بالتفصيل عند مدرسه الكتاب في كلمه ايه؟ فقه تاريخ الصحابه رضي الله تعالى عنهم، تكلمنا عن هذا بالتفصيل. وكذلك في مدرسه كتاب فكره التقريب غير اللي هي دين الحق والخرافه. يعني مش هنقدر نبني مواقف على علم وعلى بصيره كما هي خصيصه المنهج السلفي الا اذا فهمنا المراد بهذه المنطقه. هذا هو واجب الوقت الان، نحرر معاني هذه الاشياء حتى نحدد الى اين نتجه في هذه المرحله التي يعني نحن مقبلون عليها. الكلام المجمل كما ذكرنا لا يضر كثيرا جدا، الكلام المجمل. وبعدين ممكن تصدم الناس بكلام يعني يخرجون من انواعهم من شده الانفعال والغضب. فما ينفعش انا باختصار كده اقول كده في كلام الديمقراطيه حرام او الديمقراطيه كفر وكفايه. لا، لازم اشرح الاول كل حاجه تتعلق بمعاني الديمقراطيه، وفي الاخر اوضح كلامي وبحيث الناس لا تسيء يعني الفهم. كما جاء في الاثر ايه؟ ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه. فالناس اللي احنا بنتعامل معاها في الحقيقه هي في الاعم الاغلب هم ضحايا لامرين خطيرين جدا حصل خلال هذه الحفله، وبالذات في حفله مبارك. حرب اعلاميه ممنهجة ضد الإسلام، الحرب الإعلامية، ثم الحرب التعليمية عن طريق تسميم مناهج التعليم بأشياء خطيرة جدا لإبعاد الناس عن دينهم ولخدمة أهداف اليهود ويعني النصارى وأعداء الدين كما هو يعني معلوم. أن حسني مبارك كما ذكرنا أيضا من قبل، يعني هو أذل الله به أعز الله به اليهود أعزهم الله به ونتنياهو وقادته، وأعز الله به النصارى فبشنودة وقيادته، وأذل به المسلمين. فهو أعز اليهود وأعز النصارى وباعنا وضيعنا من أجل خدمة أهداف أعداء الأمة. أما المسلمون فكل معركة كانت بين المسلمين وخطوهم كان ينضم إلى خطوهم بلا تردد. لا أريد أن أستدرج الكلام إلى الكلام في عملية دفاعية عن الدعوة السلفية، وإن كان الواقع يستدعي ذلك في الحقيقة، لأن هذه ليست أولوياتنا. نحن نثق تماما في عدل الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا. مش هنقعد نتكلم بقى، يمكن قد تأتي فرصة أخرى نتكلم بالتفصيل. والناس اللي بتقول الثورة وما شاركوش في الثورة إلى آخر هذا الكلام، أخ فاضل أرسل لي سؤال يوم الثلاثاء الماضي، يقول هل لو عاد التاريخ إلى الوراء كنا سنشترك في الثورة إذا قامت ضد حسني مبارك؟ فالجواب البديهي أو الأولي إلى أن يحل الوقت نتكلم بالتفصيل، لو كنت أعلم الغيبة لقلت نعم ومن أول لحظة. كان ينبغي الخروج بأقصى قوة. لو كنت أعرف أن الغيب أن الأمر إيه، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخوف ولا مسني السوء. لكن بأننا بحكم أننا لا نعلم الغيب، فضروري جدا أن لا يفصل الكلام عن المناخ الذي دون فيه هذا الكلام. فلكل مقام مقال ولكل حدث حديث. فمسألة محاولة الاستثمار الموقف بطريقة يعني فوضوية جدا وغير موضوعية. أنا خايف أخرج عن الموضوع الأساسي، لأن هذا موضوع في شجود، لكن يعني شيء إشارة عابرة إن شاء الله تعالى. يعني في المرحلة الأولى تماما هذا أمر استحسان تكرر كثيرا جدا، تكرر كثيرا، مظاهرات كثيرة كانت تحصل، وبالتالي كانت بتمر عادي. وده نفس الشيء أصحاب الأصل، إن الأصل إن تحصل تظاهرات وبتمر بدون يعني أي نوع من التغيير. وكان الفرق بين حسني مبارك وبين زين العابدين بن علي هو بالضبط أشرت إليه في الكلام في المؤتمر، إن إن إن كأن النظام عندنا اتفق مع الشعب على كلمة سواء، أن يقولوا ما شاءوا وأن يفعل ما يشاء. دلتا فرق كبير جدا، أما زين العابدين ما كانش فيه أصلا أي متنفس إن حد يتكلم. لكن عندنا في مصر شك، كان هناك قدر كبير جدا من حرية التعبير، ولو تراجعوا المقالات للدكتور محمد عباس في الشعب في القديمة، لا يوجد حاكم شتم وهو على سدة الحق مثلما شتم حسني مبارك. هو تبنى المنطقة دي، وكان في ناس كتير بتتكلم بالذات غير الإسلاميين، كان لهم مراحل السلام والحكم تماما ونقد للنهار. فكان شيء عادي بتحصل مظاهرات، ومن جملة هذه السياسة كان يحصل تسامح معها وتمر عادي في حجمها أو تأثيرها. ففي أول الأمر يعني، وبعدين في نفس الوقت يعني في المظاهرات بتاعت كمال شحاته ووفاء قسطنطين وهذه المطالبة بتحرير هاتين الأختين، دي اللي أبديها فقط لا غير، فقط لا غير. يعني بعض الجماعات الإسلامية في قضية ياسر الحديث لم يلبسوا بدون كشافة مراعاة للمصالح السياسية، دفاعا عن عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. لما حصلت قضية أختنا في الزقازيق طالبا للضابط ضربها وحصلت مشكلة، حصلت اعتصامات واعتراضات وبيانات واستجوابات إلى آخره. فمع ذلك احنا بنقول كل جماعة لها اجتهاداتها، يعني لها اجتهاداتها وبشق المصلحة التي تخصها، لكن طبعا لم يكن مبررا أن يحصل صمت مطلق في قضية إيه؟ ياسر البغيض وعدواني على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فالشاهد يعني السنتين قاموا بدور لا ينكره احد، لانهم فقط الذين كانوا مش كانت مظاهرات، كانوا بيسموها وقفات احتجاجيه، يصلي الجمعه وبعد الصلاه يقف يطالب بما يستطيع. قضيه المظاهرات لم يجد احد من شيوخ الدعوه في العالم اطلاقا بتحريمها، لكن الكلام كان على اساس ان ثقافه التظاهر بحكم انها متواضعه في كثير من الشعوب فوارد تماما زي ما شفنا ان بيحصل تخريف ادوار على ممتلكات الناس، كمان القاعده المعروفه عند الانجليز ان الشعب مونستر وذاوت مايند، يعني وحش لا عقل له، تحركه فقط العاطفه. وان في الغالب بيحصل تخريف وتدمير، وممكن يحصل نوع من البغي بقتل الناس او اراقه دمائهم ونحو ذلك. في المقاطع احنا كمان بننظر فيها يحتمل هذا ان يقع. لكن في نفس الوقت الشباب في الثورة 25 يناير كانوا على مستوى عالي جدا من الرقي والتحضر في سلوكياتهم من الألف إلى الياء، وكانوا على درجة من أنواع أن يفوتوا الفرصة حتى على البلطجية الذين دسوا دسا لإحداث التخريب المتعمد لهدف إدراج هذه الثورة وتشويه الفرق. لكن من فضل الله سبحانه وتعالى أنهم هذا المأخذ لم يكن موجودا، كانوا في غاية النضج والوعي والتحدث والرقي في التعامل، لا حدث تخريب ولا حدث كذا، لكن معروف من الذي بدأ بالعنف. في خلوط التضارب احنا لا كنا لكن لا أحد قال لها حرام أو لا تجوز، لكن الكلام كله كان بيربط بين هذه الأضرار التي يغلب على الظن وقوعها وبين المصالح التي يمكن أن تحقق. احنا كنا وصلنا لمرحلة من اليأس، ويمكن تفكيري أنا كنت قبل يعني في أواخر شهر ذي القعدة بنقرا الجرايد وبنتابع، بصيت لقيت يعني الشباب مدى الشبكة بعد شهرين، فبنقرا الجرايد ونتابع الأجيال، وفوجئت بإيه إن النتيجة فعلا مدخل قبلها بشهرين كأنهم يعلمون الغيب. الإخوان لم يحصلوا على مقعد واحد، الوافد هياخد مش عارف كذا مقعد، الخريطة مفصلة. انتابتني حالة فعلا من اليأس، وتذكروا الفيلم قلتها في مسجد أبي حنيفة، يعني أنا ما كنت حريص على أنها تنتشر، لكن كانت الحالة وصلت إن مفيش أمل في هذا البلد، وقلت إن إيه كل الساعات مغلول مفيش خيبة، كلمة يعني هي التي تنطبق على وقائدها وما تضعوش أي أمل إن السياسة ممكن تعمل أي نوع من التغيير. لذلك حتى الإخوان المسلمون ندموا على دخول الشباب، لأن التغيير ده حيمكن في التغيير على إنه نكتة مضحكة جدا. لما الناس كانت تطلع تروح اللجان، الناس عايزة تدخل تنتخب والبوليس واقف يمنعها ويضربهم برضه بنفس البلطجية، والصور مشهورة في الكلام قبل السابقة لما الناس تجيب خشب وتعمل سلالم على سور المدرسة أو اللجنة ويقفزوا عشان يدخلوا يتمكنوا من التصويت، يروحوا اللجنة يضربوهم. يعني أوضاع الحقيقة طبعا كان يخش كده إطلاقا الملايين التي يعملوها زي ما هم عايزين. فالوضع كان وصل لحالة من اليأس إن مفيش أي أمل، الانتخابات من دلوقتي محددينها. فأدى الأمر كل يومها إن مفيش أي أمل في السياسة تعمل أي تغيير، وإن التغيير الحقيقي هو الذي يحدث في المسجد وبالذات المساجد يعني الثلاثين. لكن فعلا لما حصل وصلنا لهذه الدرجة من اليأس وعدم الأمل إطلاقا يحصل أي تغيير، شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يحدث هذا الفتح المبين، لأن ثورة مصر يعني تقريبا لن يكون قبلها، والله تعالى أعلم لن يأتي بعدها مثلها، لأنها مصر مش أي بلد ثانية. يعني مصر بالذات أكيد نحن أدركنا الآن موقعها الحقيقي الذي كنا لا ندركه. إحنا مش عارفين قيمة البلد دي إيه وأهميتها، ودي أهمية الاهتمام بعودة حميدة لمصر إلى إسلامها وهويتها التي أعزها الله بها. دي قضية الساعة الآن. ولم يكن ذلك إلا بأن إحنا نكتسب إخواننا مش أعداءنا ولا كتبنا، إخواننا الشباب الذي هو ضحية، الذي كان ضحية التعليم والإعلام، ضحية الوعيد الذي أطلقه حسين كامل دي مرة في مجلس الوزراء، أنهم سيبولي أنا موضوع التطرف هطلع لكم الشاب من الجامعة لا يفرق بين المسلم والمسيحي على حد تعبير. وهذا محور من المحاور المهمة جدا جدا، موضوع الاستعمار التعليمي والمؤامرة على العقول، عقول الشباب وعقائدها. والحقيقة لابد أن نحيي في هذا المجال فارسين ينبغي أن نفخر بهما، وفي ناس كده بتستحضر كويس جدا، هم صاروا لمدة 18 يوم، في ناس صارت من 30 سنة ليل نهار في كل أسبوع وفي كل موقف يتحركون داخل فم الأسد ليحركوا الدعوة وينشروها، يتجنبوا الأنياب والأضرار كي يبقوا متحركين. وحفاظهم ولله الحمد يعني نراه في هذه الوجوه المشرقة من الشباب الدعوة السلفية بالذات وغيرها من الدعوات الإسلامية. فمش الثورة، لأن كما قال الإمام بن باز رحمه الله تعالى، الإمام المجدد عبد العزيز بن باز لما قال هذه الكلمة الرائعة التي هي من بدائع كلام الإمام ابن باز رحمه الله، قال: الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. الشهادة في سبيل الله مجاهدة للنفس، ثم يدخل بركة إذا قتل فهو شهيد، لا لا إحدى الحسنيين. أما أنك تعيش في سبيل الله هذه السنون السنين المتطاولة وأنت تكافح ليل نهار، كيف تتأقلم مع هذه الضغوط؟ كيف تبقى هناك دعوة؟ سيتعلم الناس التوحيد، سيتعلموا دينهم، كيف صح المفاهيم، وجاهدهم به جهادا كبيرا. فإذا يعني قطعا نحن ندين بالإرسال بالجميل لجميع من شاركوا في الثورة، سواء الشباب المعروف الشيوخ الأطفال النساء كله، والسلفيين أيضا الذين شاركوا فيه في ثورة أو أخرى، لأن هذا من الجهود أيضا، ودي أشياء موثقة ومعروفة. ما حدش يستطيع أن ينكر أن السلفيين دورا عظيما جدا في الثورة، لن أدعي هذا، ولكن جاء على لسان تلميذي، معلش أنا أسف ما حدش أقول تلميذي، ومن أقرب ذات إلى قلبي الأخ وائل غنوم. مفاجأة بالنسبة لكم، وائل غنوم مؤسس موقع طريق الإسلام islamway.com. هو رجل المهام المستحيلة، رجل المهام المستحيلة وائل غنوم، وهو طالب في كلية الهندسة في سنة أولى أو ثانية. هو وحده أسس أكبر موقع إسلامي سلفي على الإنترنت، أو يغلب عليه السلفي، واضح؟ فكل هذا الموقع هو أسسه وحده، لأن يعني أنا أعرفه طبعا معرفة وثيقة جدا، كان يزورني باستمرار، وكان والده يزورني وأنا زرته في بيتي في القاهرة، يعني أنا أعرفه معرفة جيدة جدا. صحيح انقطع علاقتي من حوالي 9 سنوات، وذهب يعمل في الخليج في جوجل. ما أدري هل حصل تغير في أفكاري أم لا، لكن أنا أقول يعني إنه يعتبر أعتقد رقم واحد في قادة الثورة. مش عايز أقول أسماء ثانية، يمكن ما أحبوش أن أقول أساميهم، من قادة الثورة في اسكندرية وفي القاهرة وفي غيرهم. في أشياء مش من حقي أن أتكلم بكل ما عندي حتى أستأذن أو أفهمها. فعملية الأسلوب الغوغائي اللي دلوقتي لعبة البلين جيم بقى، كل ما أنت ما أدتش، أنت مش عارف، ما حضرتش. صحيح حصل تردد في موقف الإذاعة، هو مش تردد، هو تغير للموقف تبقى لحدود متغيرات كل يوم. في وقت من الأوقات الإخوة قالوا لا لازم الناس تنزل، بص لا حصل ضرب نار جاهزة، الجيش الجيش هيضرب بكذا وكذا، طيب في هذا الحال يقول لا، ما لو الأخ نزل في وقت الخطر هذا، هو أنا دلوقتي بتكلم عشان كل حاجة انفراد وانكشف. لكن أنت العبرة الفقه في وقت مش اشتباه الأمور، الأخ اللي أنا قد يتعرض للقتل أو الجرح بسبب فتوى مني، أنا أتحرك قبل أن أكون له إذن أن يروح ويخرب حاجة، هذا أيضا مسؤولية. فإحدى المعطيات استصحبنا الوضع الأساسي الأصلي، وهو من إيه؟ إن هتعدي زي كل مرة. فعشان كده لازم الإخوة الأفاضل ما يدخلوش الحدث عن الظروف عن المناح، مش دلوقتي. لأن يعني الأمور تمام، إذا كانت يعني تتغير بعد ذلك. حصل تعرفون الثورة عدت مراحل كبيرة جدا، وبعدين لما نتأمل وضع ليبيا نجد نعرف رحمة ربنا بينا سبحانه وتعالى. خطر جدا يا جماعة، وبالذات إخواننا في الثورة، الشباب الثورة الذين هم منا ونحن منهم، خطر جدا أن تغتروا وأن تنكبوا الفضل لغير الله. هذا الثورة لا يمكن كانت أن تنجح إلا بفضل الله سبحانه وتعالى. عبارة لا حول ولا قوة إلا بالله هي التي عملت هذه الثورة. وقوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالذي دبر هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي حرك قلوب هؤلاء الناس ودفع عنهم كثيرا من الأشياء التي كانت يمكن أن تؤدي إلى استئصالهم، سواء من الشرطة أو من البلطجية أو من الجيش نفسه. وده كان أكبر خطر. إحنا لا نتربنا على المصريين الواقف بتاع الجيش قطعا، لان هي القوه الحقيقيه في البلد، اذا عجب من الشرطه في داخل الجيش. فرحمه الله سبحانه وتعالى بنا، ولعل الله خير اناسا فيهم خير وفيهم ولاء وحب لهذا الدين ولهذه الامه، صفوا هذا الشر عن هذه الامه. فلا كل الذي يدبره الله، ومن يدبر الامر فسيكونون الله، هو الذي يدبر، واضح؟ فده شيء لابد ان نستحضره، ونقدر نستحضر نعمه ربنا الذي يعني تكبر موقف الجيش بهذه الوسيله الرائعه حين نقارن اوضاع ليبيا الان، وحتى الان مش هنصبح شيء لحد فين. فطبيعي ان احنا في مرحله المراحل نتخوف على الاخوه ونتخوف على الدعوه. هذا الامتيان الذي بذل فيه الشيوخ يعني حياتهم وشبابهم وكل ما يملكون في سبيل بنيانه، احنا بنقيس مصالح ومضار ما الذي يضر دعوتنا، ونحن احرار في تقدير هذه المصالح والمضار، لان احنا الذين نقترب من وضع الدعم. فالناس اللي بتتكلم بقى دلوقتي عملاء وكذا وكذا والعبارات اللي تطلع نقول له فقط يعني اتخفي لها ولا تستجلب دعوات المظلومين الذين تظلمهم فتلقى هذا تلقى عاقبة الظالمين. واحنا لا يمكن ندعو على احد الاخوانين لا اختلفنا معه لكن نقول له اتخفي لها يعني ولا تاخذ هذا الصوت بهذه يعني الطريقة. الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. والإخوة لا يستطيعون أن يتكلموا بقى بالتفاصيل عن معاناتهم وعن عما فعلوه ولله الحمد في كل الانقطاع في مصر ولله الحمد لأنهم باختصار شديد لا يريدون وجه الناس الذين قاموا بخدمة هذه الدعوة لا يتقاضون أجرا ما ينتظرون يعني ثناء ولا شكورا إنما يريدون وجه الله سبحانه وتعالى إن شاء الله تعالى. فبالتالي مش القضية إن نأخذ موقف دفاعي ويقعد بقى المهاترات والردود بين الشباب. نحن قلنا هؤلاء الشباب هم منا وكل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو منا ونحن منه. واضح عملية البتر والتأثير والتصنيف على هذه الأسس هذا كلام غير صحيح وغير دقيق. موضوع الثورة والمشاركة فيها كان الكلام يتغير بالليل عن الصباح. لماذا؟ لأن ليس عيبا فينا أننا لا نعلم الغيب. ومع ذلك كمشاركة فعلية في بعض المواطن التي ترددنا فيها هل الإخوة نخليهم ينزلوا ولا ما ينزلوش كان ولله الحمد أعلام كبار جدا من علماء السلفيين في مصر أفشوا فورا بوجوب الخروج وبالتالي كان التردد السلفي في غاية القوة في مجال التحرير في غاية القوة ده شيء معروف ولا يمكنه إلا أعمى أو جاحد أو مغرب. فكان إخوة شاركوا قطعا والوجود الثالث كان حاضرا وكان إخوة يمارسون الدعوة مع الحاضرين في مجال التحرير ويدعونهم إلى يعني ما ينبغي أن يقام في مثل هذه المناسبات. فموضوع المجايبة وإن مين معانا ومين معانش سيبها هي ربنا اللي تحب سبحانه وتعالى. أهم سلاح لنا في وسط هذه الحرب التي نتعرض لها الآن سواء من بعض الإعلاميين الآن فاتت مازال موجود لسه هناخد وقت لكن نأمل برحمة الله كما خلصنا من الطاغوت الأكبر أن يخلصنا أيضا من هذه الطواغيت الصغيرة في الإعلام لأنه هو خوف على أكل العيش مش أكثر. ده خوف على أكل العيش لأن يعني زي ما غيروا وجوههم من قبل ما اندحرت الشيوعية تلونوا بالألوان الجديدة كما هو معلوم. على أي الأحوال عندنا معركة عقلية وعلمية وفكرية نحتاج حتى نكون على بصيرة من أمرنا ونلتزم شعارنا الذي نرفعه دائما على بصيرة أنا ومن اتبعنا أدعو إلى الله على بصيرة. وقوله تعالى ولتستبين سبيل المجرمين ثم قصد الرسالة تستبين سبيل المجرمين ويميز الله الحق من يعني الباطل. ورائدنا في ذلك كله حول النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم عقيدتنا وشعارا الذي نردده صباحا ومساء صباحا مساء رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. الإسلاميين كلهم بيقولوا كده. عموم الناس عموم الشباب قطعا هم يرضون بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أكيد كل من ينتمي للإسلام يعتقد أيضا أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ماذا عن المخالفات؟ تقصير صفعة الله الانحراف في المفاهيم أو في السلوك أو نحو ذلك هذا لا يخرج من دائرة الإسلام. ونقول هم ضحايا التسليم التعليمي والتسليم الإعلامي. هم لا يقصدون لأنهم معتزون بهذه الكلمة معتزون بالشهادتين معتزون بخير الهدي هدي محمد لا شك في ذلك. لكن الجهل والتآمر ضد عقولهم وتسليم المنابع العلمية والفكرية هو السبب وراء أنهم يقولون أشياء كثيرة لا يفهمونها. يعني أسميحكم عمرا أنا نفسي لو سألت مجموعة منكم الآن كبيرة مش صغيرة عن إيه معنى الليبرالية مش هيعرف. لو سألت إيه معنى الفرق بين الدولة الإسلامية وبين كل من الدولة المدنية والدولة الدينية إيه الفرق بالضبط؟ أعتقد كثير كثيرا أن كثيرا من إخواننا يعرفوا معنى هذا. ايه معنى التعددية الحزبية التعددية السياسية إلى معنى المواطنة وإيه موقف المسلمين من ذلك. كثير من المصطلحات ديمقراطية علمانية ليبرالية طائفية حقوق الإنسان المجتمع المدني الإرهاب الأصولية وتصرف التعددية السياسية والحزبية الدولة الديمقراطية أو الدينية وإيه الدولة المدنية والدولة الإسلامية التسامح التعصب. هذه المصطلحات التي راجت في الفترات الأخيرة أعتقد حتى في السلفيين أكيد يوجد عدد لا بأس به لا يحسن التمييز في هذه الأشياء. فما بالك بالناس اللي هي غارقة في الثقافة الغربية ويتسرب إليها الخلل في المفاهيم نتيجة عدم وجود مناعة فكرية وعلمية وعقدية. فهم لا يرفضون مبادئنا بالعكس تماما، نحن على ثقة تماما أن هؤلاء الناس إذا راودهم أحد على عقيدتهم فسوف يسيبون وسط الأسود ليرفعوا رأسهم وحيقولوا ارفع رأسك أنت مسلم. لما يفهموا دينهم ويفهموا يعني إيه الوطنية بالنصوص الإسلامية، يفهموا إيه الهوية الإسلامية. فدي من أهم الواجبات الآن أننا نعالج هذا القصور عندنا نحن أولا، ثم أيضا نعمم هذه المفاهيم لأن سلاحنا هو الوعي. لو في فعل القضية قطعا هي مسألة وقت إن شاء الله تعالى. معلش يعني هو الثورات دايما بيكون لها اثار جانبيه زي اي دواء، اي دواء بتاخده له اثار جانبيه بتبقى غير مرغوبه، لكن نسال الله سبحانه وتعالى ان الاثار الجانبيه عندنا لا تدوم، لاننا نتوق الى نوع من الاستقرار والاطمئنان في البلد، لان الوضع الحالي لسه ما زالش فيه اثار من الحوادث الاجراميه والبلطجيه نحو ذلك، وعدم وجود اي هيبه للدوله لان لسه الدوله ما وقفتش على رجليها من جديد، مفيش هيبه. فبالتالي يمكن لان وانا غير متعصب الحقيقه لاهل بلدي يعني، لكن يمكن لان المصريين اصلا متحضرين جدا من اكثر الشعوب تحضرا، ولذلك الامور ماشيه كويس، احنا عايشين حلو جدا من غير شرطه ومن غير امن ومن غير هذه البلاوي كلها، الحياه جميله جدا. بس هو بيعكر علينا الناس اللي هم سلطوهم علينا اللي خرجوا من السجون، يعني لولا ان الشعب ده فعلا دي حقيقه انا مش متعصب، شعب مصر من اكثر الشعوب تحضرا، ولذلك الامور ماشيه عادي جدا شبه عادي، مش هنقول عادي 100% لكن ماشيه الامور ماشيه كويس جدا، مفيش حد بيعتدي على حد. اللي بيعتدي هم اللي هربوا من السجون اللي هم متجرين خطر عندهم اضطراب شخصيه ضد المجتمع، دي طبيعتهم يعني صعب يتخلصوا منها. واضح؟ فلله الحمد يعني المصريين فعلا شعب متحضر، ما احدى اعتقد وكالات الانباء العالميه قالت لاول مره في التاريخ ان المتظاهرين بعد ما يخلصوا المظاهره يلطفوا الشوارع، ده سلوك طبيعي. فمن ناحيه التحضر لا شك ان المصريين فعلا، والتحضر بتاعنا بقى اللي هو على ما قلنا علمنا اياه الاسلام، ظهرته فينا الاسلام ولله الحمد على نعمه الاسلام. فيمكن هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه اكرمنا به، والامور تعتبر شبه منضبطه، الامور الى حد كبير رجعت للوضع العادي، ان الناس عايشه في سلام ووئام وكل ماشي كويس جدا. فمش هقدر اقول ان نتمنى ما يرجعوش تاني، لكن احنا محتاجين شرطه بديله او امن فعلا يبقى في خدمه الشعب، مش يذل الشعب بالصوره المهينه التي كانت يعني تحصل، وان كان بيعاملوا الشعب ان هم طبقه النبلاء ودول طبقه العبيد. الساده والعبيد. فلما لاحظ حاجه الجيش يعني جمل لفتات جميله جدا جدا، يعني الراجل بتاع مدير امن البحيره اللي قال ان بد ايده على اسياده ينضرب بكذا، هو مدير امن البحيره اعتقد، على طول يعني ايه اخذوا معه اجراء، يعني زي ما نوع من رد الاعتبار، احنا لسه عايزين رد اعتبار كتير. ولكن فعلا يعني يلاحظ ان في نوع من المشي في خط متوازي مع امال وطموحات هذا الشعب المصري. انا بفتكر ساعات اخواني الذين توفوا قبل الثوره، وتاملت جدا لما الفريق الشاذلي سعد الدين الشاذلي رحمه الله توفي قبل انتصار الثوره في يومين ثلاثه كده الله يرحمه، اللي هو البطل الحقيقي لحرب اكتوبر، البطل الحقيقي اللي حدث في حسني مبارك سجنه، اللي هو مات قبلها بيومين. كنت اتمنى يعني ان عمره يمتد شويه ويشوف بعينه يعني كيف يعيد الله الحق للمظلومين. افتكر اخوائي اخوه اللي ماتوا يعني كمدا من الغيظ والظلم والتعذيب والاجرام ولم يشهدوا هذا اليوم اللي هو اسبق استفتاء لاول مره، استفتاء في مصر على رئيس الجمهوريه ولم تشبه شائبه تزيير واحده. لم يكن أول مرة يحصل استثناء في مصر بن كثير وهو ليلة تنحي حسن مبارك. ردود فعل الشعب المصري، الشعب العربي، الشعوب الإسلامية، دي أصدق استثناء على رئاسة الجمهورية لم تشوفه شائبة زي دي. فيعني ويمكن أمريكا والغرب قد يكونوا شعارين بنعم بنوع من الحجل، لأن انكشفوا هم كانوا فرضين علينا إيه، كانوا بيذلونا إزاي، وإزاي إن تمثيل حياز كامل ضد مصالح هذه الأمة على يد هؤلاء الإسرائيليين. فيعني الظاهرة بتاعت إن يبقى لازم في كبش فداء بطريقة ما، فعندها نوع من العدوانية ونوع من يعني بينفذوه بطريقة يعني غير صحيحة. فعملية شاركت أم لم تشارك، حصل تردد في موقف الدعوة، ليس هذا تردد حقيقي لكنه اختلاف في الموقف تبعا لتغير يعني الظروف. ومن امتى احنا لما بنختلف؟ عايش احنا رسالة اخوة كنا مختلفين في الجد تنزل او لا. انا عن نفسي كنت في الاخر بقول لازم الاخوة ينزل لازم حتما، لكن انا احترمت رأي الاغلبية من الاخوة الذي رأوا المصلحة يعني ايه عدم النزول، او بتعبير اراك ان الاخوة ينزلوا بدون ما يكون في صورة كتلة يعني ساخطة حتى لا نؤذي الثورة نفسها. لان هذه الثورة لو خرج فيها الثلاثين شفتوه في المؤتمر لو تصدروا لها اظن مش عايز جواب بالسيران، زي ما حصل في حماه، زي ما حصل في وادي سوات. ها كم كتب في وادي سوات؟ انا سمعت رقم مليون او 2 مليون، انا غير متاكد الان، لكن عدد ما يصلش عن مليون. ها على اي احوال حتى لو 10 مسلمين 2000 او اكثر او خلي يجيب قوي، لكن اقصد انه لا يمكن ان يتعاملوا معه برحمه. ويمكن ده كان عذر الاخوه المتظاهرين ان هم حرصوا على تجنب المظهر الاسلامي، وكانت المصلحه ان ما يظهرش اي مظهر اسلامي لان معروف كان ايه اللي ممكن يحصل لو ان الثوره اخذت طابع الاسلامي. ففي مرحله من المراحل كان السبب وراء عدم المشاركه من الاخوه هو الحفاظ على الثوره نفسها من ان تجهد وتضرب بأكثر قوة. معروف ان يعني ايه موقفهم من اي شيء اسلامي ممكن يحصل، واضح؟ فده كان نوع من الاعانه لهم تجنيدا لكن كان الراي بعد كده في مرحله اخرى ان الاخوه يشتركون لكن احادا، ما يعملوش كتله حتى لا تضرب الثوره بعنف كما هو متوقع. على اي الاحوال كله اجتهد، فالقضيه مش انه يجتهد ولا يجتهد، احنا القضيه كلها بالنسبه لنا ايه؟ لابد اننا يعني نستشهد اقل قدر من حسن الظن. يا جماعه حسن الظن بان اخاك يريد وجه الله بهذا الاجتهاد، او شيخك يريد وجه الله، اخطا اصاب بخطوه اخرى ثانيه، لكن ان يدخل في مغالاه التامر ودول عملاء ودول زي ما عمل الجريش شروف امبارح، الخوف الشديد من ان السلفيين ان الامن الدوله يستعين بالسلفيين لجهاد الثوره. هؤلاء الناس لا يتقون الله، وسوف نستعين عليهم بالله الذي استعنا به عليهم حينما تكالبت وسائل الاعلام على السلفيين، وكان كل الدوله في السن من السكينه في رفحنا. احد الضباط قال لاحد الاخوه كلها اسبوعين مش هتلاقي سلف ماشي في الشارع ايام كارثه الايه؟ الاسكندريه حتى المعروفه، فاحنا طالعين اكثر من النحله كانت شديده جدا علينا. فربنا الذي استعنا به رب اني مغلوب فانتصر، لما كتبت روز يوسف على الشيخ ياسر برهاني اخسى الرجل ضد مصر واذا به خلال ايام قليله يكون اخسر رجل ضد اعداء مصر. واضح؟ وانا لو تكلمت عن الاخوه والله الحمد وحسن بلائهم في هذه المحنه، لكن نحن لا نمل الكلام لان هذه عباده مثل الصلاه والصيام وغيره، فنحن لا نفعل شيئا مجامله لاحد ولا تقربا للناس ولا عشان ما يقولوش علينا سلبيين لا انت تعمل لوجه الله. واضح؟ فلا ننتظر جزاء ولا شكورا الا من الله سبحانه وتعالى. ونحن على ثقه دائما ان العاقبه للتقوى، الشك مع الله سبحانه وتعالى. نفس هذه الاذواق الاعلاميه التي تراوغ الان وتشتم وتحرض هو فاسد لي لانه عارفين قوه الدعوه السلفيه. عارفين قوتها. واحنا هنشوف ما هيحصل بعد كده. لو ما فيش تغيير وان شاء الله نرجو ان يكون ما فيش فعلا يعني تجنيس. لا مش محتاج لو انت غير مثل اللي هيبقى رقم خوف ان شاء الله. فعلى اي الاحوال في ناس سارت لمده 18 يوم وكان يؤيدهم أنهم ليسوا غرباء. فهؤلاء لم يكونوا غرباء. لماذا؟ زي ما ذكر في رمضان. في رمضان ليلة فلان تصوم؟ لأن الجو العام مهيأ ويدعمك. ما أنتش غريب. كل ذلك بتصوم، فحتى الشخص المكفر بيصوم معه. لأن الجو لما يكون مطعم بالإيمان ومعاني معينة بيسهل المهمة غير الغريب المستوحش الذي يثبت بطريقة واحدة أو في عدد قليل. هي دي الغربة. يبقى الغريب اللي ملوش أهل أو أهله قليلين. فهناك ثاروا، هناك ثاروا لمدة 30 سنة وكانوا غرباء في هذه الثورة. كانوا يخوضون البدع والإلحاد والكفر والغزو الفكري، ويجتهدون في خدمة الدين وفي خدمة الدعوة صامتين لا يريدون من أحد جزاء ولا شكور. ثورة مستمرة لمدة ولله الحمد أدبيات الشيوخ وأثرهم وعملهم كاملة الدنيا. سهل جدا المخلص اللي عايز يبحث عن الحقيقة يصل يتتبع ملامح ثورة عمره أكثر من 30 سنة مش 18 يوم. ففي نفس الوقت هل يظن بأحد انه يحب ختم المبارك؟ هل في مسلم يظن بأخيه مسلم انه يريد استمرار هذا الظلم؟ من التناول غير الموضوع، ومش عايز اقول المغرب، ان بعض الناس بتضحك على نفسها مش عايزين يشوفوا الواقع. في انكار للواقع بطريقه غير موضوعيه وجائره، زي الناس اللي بتتالف كتب في الفترات اللي فاتت من حوالي 40 سنه من دلوقتي. كل واحد يألف كتاب ويتكلم عن الاتجاه السلفي يروح مركز فقط على أمثال السنة المحمدية. طبعا أمثال السنة هي الجماعة الأم بالنسبة إلينا وأحبابنا ومشايخنا. دي قصة طويلة، تاريخ بقى يعني بعدين نحكي. لكن اللي أنا أقوله، وكانوا يتعمدون تجاهل الدعوة السلفية. ولو أحصيت حديث حوالي 10 كتب تناولت الدعوة السلفية في مصر، ويصدرون الكلام فقط على أمثال السنة وينتقدونها ويرجحون كفة يعني ديانات أخرى. ودي موجودة. ويقول لأنهم يريدون أن يعموا عن الواقع، ينكرون حول الإنكار لواقع ملموس، واقع يسميه كل السياسيين بالأغلبية الصامتة. السلفيون هم الأغلبية الصامتة. فمن ذلك أيضا شغل الحلاف الذي يفعله بعض الصحفيين وبعض الكاتبين لما يجي يقول إيه، السلفيون في مصر انقسموا إلى عدة أقسام. القسم الأول، القسم الذي يرى ان هذا خروج عن الحاكم وان هؤلاء ولاة الامور ويجب طاعتهم ويحمل الخروج عليه. وانا بتعجب من الوفاء، الحقيقه وفاء مذموم لان هذا الرجل الى اليوم. طبعا كل من له خبره وتلامس حقيقي ووفائي مع الدوله يعرف ان دي ناس تتعد يدوب على اصابع يد واحده، واذا زاد 11 معروفين بالاسم. واضح ان هم قالوا لامير المؤمنين ومش امير المؤمنين. لما نحب ان احنا نخوض في حقهم لانه ايضا اخواننا، لكن هم السلفيه دي قاسم مشترك. المنهج السلفي قواسم مشتركه بين كل الاطياف السلفيه. ففي قضيه العقيده احنا لازم كل السلفيه موقفهم واحد. القدر، الموقف من الشيعه، الموقف من التصوف، الموقف من اتباع الدليل الى اخره. ففي ثوابت كل السلفيه يشتركون فيها. لكن فيه متغيرة تخضع ساعات للطبيعة نفسها، يعني البيئة العلمية اللي الإنسان نشأ فيها مستوى الثقافي والعلمي، أشياء كثيرة. فطبقا لهذه المتغيرات في هذا العدد النهائي من السلفيين طبيعي أن يحصل تفاوت في ألوان الفكرة في مواقف الجد السياسية أو الفكرية. واضح؟ فعندنا احنا كمان تعددية في جوه السلفية مفيش مشكلة. لكن لما أنت تيجي تتكلم بنوع من الإجحاف، ولما تيجي تتكلم عن التيار السلفي وتقول السنة كأننا على قدر المساواة، فطبعا ده يعني يستخدم تماما الانصاف على قدر المساواة. الدعوة السلفية بهذا الكيان الذي يعرفه الجميع والذي يسميه السياسيون العالميون الأغلبية الصامتة، تيجي تتكلم وتقول ان سواء تضعنا تحت لواء انصار السنة هم سادتنا وعلماؤنا واخواننا في الله، لكن كدعوة الواقع احنا يعني غير انصار السنة وان كانوا متفقين طبعا في معظم الاشياء. فمن الاجحاف ومن السلوك المغرض ان واحد يقول باسمي كان فيه تأثير منهم ناس، هي اصابع على اصابع اليد الواحدة. هل يوجد احد في الدعوة السلفية قال في يوم من الايام امير المؤمنين او استعمل لفظ ولي الامر؟ لا توجد اطلاقا هذه المفردات في خطابنا اطلاقا. والادبيات موجوده، يعني انا بقول في ثوره الثلاثين يمارسونها، مش هقول اكثر من 30 سنه، لكن هنقول 30 سنه باعتبار معظمكم من الجيل بتاع اللي بسهوله بيحط خط الوصل 30 سنه. فلا يوجد في خطابتنا اطلاقا على الاطلاق كلمه ولي الامر ولا امير المؤمنين ولا شيء من هذا. فكنا بنحارب من هذه المجموعه المحدوده جدا اللي هي تعدى على الاصابع اليد الواحده، ومعروف الحملات الشديده اللي كانت موجوده. واضح؟ فيعني نعود هو تاثير المتنفين على اساس على هذا الاساس الجائر هو علوم العدوان. نحن لا نبالي يعني هم سيأخذ من شاء ما شاء، بس يجعل الله رقيبا على لسانه، لان الله لا يصلح عمل المسلمين. وكل انسان نحن نسلوه الى اليدين. لو واحد شتم في الثلاثين فهو يريد وجه الله وعز الاسلام فنحن نسامحه في حقنا، لكن الذي يتكلم بطريقه مغربه ولغرض غير وجه الله فنحن نتره الى نيته، سيعامله الله بنيته كما عمل غيره ممن كانوا يحدون الشفره ويتمون السكين لذبح الدعوه السلفيه قبل الاحداث باسبوعين اثنين بس. ف يعني اقوى سلاح نواجه به هذا الواقع الجديد هو اللي هو وسيله النقد الهدام، مش نقد مخلص، ده نقد هدام وتراشق بألفاظ هذه الأشياء، كتابات ذاتية. وآخر ماذا بيقول لي في مصطلح بيستعمل دلوقتي في الأمن يقول لي في النت بيسموه الأمنجية. أمنجية يعني عملاء للأمن يعني. على الثلاثين أمنجية. فهذا تلابس ألقاب جاهلية وظلم فاحش وسوء ظن بأخيك المسلم وعدوان ونكران أيضا ليه؟ يعني جهود يعني يعلمها يعني الجميع. فالله سبحانه وتعالى يقول فأما الزبد في سنة قانون إلهي لازم لا تغتروا بالعواطف دي، لأن في النهاية بعد العواطف تهدأ الزبد الرغاوي والهواء فقط الهواء بتتلاشى. فأما الزبد فيذهب نفاء وأما ما ينفع الناس فيمكثوا في الأرض. فأقوى سلاح أقوى سلاح على الإطلاق نتصدى به لأمثال هذه الحملات المغرضة هو الصدق مع الله سبحانه وتعالى فقط. أرد وجه الله بعملك ولا تبالي، فتدور الأيام وينكشف كل شيء ويعرف الناس تماما. أنتم فاكرين كويس جدا إحنا شتمنا قد إيه أيام فتنة حتى النصر عدو الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ومن زمان إحنا دايما كنا بنواجه حروب شديدة جدا ومن الإسلاميين قبل غيرهم. فموضوع حتى النصر وإن إزاي الناس شتمنا والجرايد عندي كلها الشتائم التي تعرضنا لها والتهمة الجميلة بتاعتهم دي اللي هم مش عايزين يملوا منها أو قبيحة في واقع الأمر، الوهابية والسعودية والتمويل السعودي كلام. نقول حسبنا الله ونعم الوكيل ولا يسألنك الله. نقول إذا كل هذا ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يسمع ما يقول؟ فنحن نستعين بالله سبحانه وتعالى على هذا الشخص إن لم يكن أي حد يتكلم في هذه الأشياء نحن نشكوه إلى الله. إن كان نساعده على التوبة، إن أتى يستحلنا ويقول سامحوني أنا أقصرت في التوبة نساعده على التوبة، أما إن لم يتب فبيننا وبينه يوم القيامة. وليكن من شاء ما شاء، هو ربنا الذي سوف يحاسب على الجميع. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، رب إني مغلوب فانتصر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدقك. فيقول الله سبحانه وتعالى والعاقبة للتقوى. وأورثنا القوم الذين كانوا يتبعون مشارق الأرض ومغاربها التي بارتنا فيها. فتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أهم شيء أن أنا لا نريد علوا في الأرض ولا فسادا. نصلح النية ونمضي في الطريق ونحاول ألا نمسك لكل من يرمينا بطوبة. وده المنهج الذي اختططناه طوال فترة هذه الدعوة. أحد الإخوة الأفاضل كتب مقالة قطار الإسكندرية العظيم. نظام مقالة أنه قالها في وضع كانت كل الدنيا علينا في أثناء حدث الكنيسة. جزاه الله خيرا أنه يعني على ما كتبه فهو أثنى على الإسكندرية قال الذين مضوا في القطار بتاعهم بتاع الفضل الناشي بثبات وثقة من خطواته لا يحيد عن القطار أبدا. الى ان فتح الله على ايدي هذه الدعوه بعد عهد بفضل الله عز وجل ما فتح دون ان يبالوا بمن يكونهم بالطوب من الجهتين. ف كان ليا يعني كان شخص احبه في النوع يعني علاقته بيه قويه جدا هو توري الشيخ منذر الحرمري. ارجو ان يحفظه الله ان كان حيا او يرحمه ان كان انتقل للدار الاخره. حماه يبقى شقيق الشيخ الالباني. الشيخ منذر الحرمري ده هو توري وكان له يعني تقريبا منصب كبير في الطيران السوري ايام الوحده مع مصر بعد سنه 58. كان صديق الشخصي لحسني مبارك وجا هنا من نقول مثلا من 20 سنه كده او اقل شويه في اسكندريه وقعد عندنا هنا. كان بيحب الاخوه في الاسكندريه واقام هنا في الاسكندريه فتره. وهو بقى جاي بيحسب ان ايه يعني صديق حسني مبارك كان بيحاول ايه ما تحصل معاه مشكله يقول ده انا زميل حسني مبارك فهتقول انا اكلمه اقول فطبعا بيتكلم مين يعني ما كانش حد بيقدره يعني. المهم انا يعني بقول القصه دي لان هو كان كاتب رساله اسمها علامات الصلاه منشوره في مجله البحوث الاسلاميه واخبرني انه الف رساله ثانيه اسمها علمني الطيران. هو كان صديق حسني مبارك في الطيران ايام الوحده كنا دوله واحده. قلت له طب قول لي خلاصه اللي يعني اهم درس اتعلمته في الطيران. كل القصه دي عشان الحته دي فانت عارف ان لما احكيها في كتاب قصه هتثبت في اذهاني كنت عشان كده بحث الكلام بتاع العواجيز. لا لا مش قصدي والله قصدي احسن يعني انت بركتني يا شيخ جزاك الله خير. فالشيخ منذر حفظه الله او جزاه الله خير يعني كان حكى لي بقى فانا قلت له ايه اهم درس اتعلمته في الطيران. فقال لي كتبه في الكتاب يعني لما وقفت على الكتاب هو حكى لي. قال لي من الدروس اللي اتعلمتها وراح اسيب كل واحد منكم في حياتي اللي قال لما اكون طالع بالطياره ورايح اقضي شهاده معينه بالصواريخ والقذائف فطبيعي ان الطياره لما بتنطلق في الهدف وتدخل ارض العدو من الطبيعي جدا انها تتوقع ايه ما يسمى من ايه من ايه من انطلق مضاد للطيران. عرفنا المصطلحات دي ايام من ساعه القذائف بدا يستعمل. فمين طاع يعني مضاد اسلحه مضاده للطائرات. فطبيعي ان تحصل مقاومه ارضيه من كل الجهات حتى تسقط هذه الطائره. فهو معاه ذخيره محدوده رايح يقذفها في هدف معين. فقال لو انا كطيار ظننت ارد على اللي بيناوشني وانا بطير في الهواء. جاي يديني صاروخ اقول له خد انت وانت كمان خد يلا الصاروخ ده. وقعد ارد على اللي بيفهموني فيحصل ايه؟ عمال ما يوصل هدف اول ممكن ما يوصلش ممكن هدفه عمال ما يوصل معهوش ذخيره. فلما يكون لك هدف بعيد وانت واثق من الطريق اللي انت ماشي فيه لا تبالي بمن يقذفك بالطوب اطلاقا واستمر باصرار وثبوت ولا تهتز الى ان تصل الى هدفك. لان كل اللي بيحذفك بالطوب فعلا تقعد ترد عليه احنا حتى صحتنا هتستهلك. يعني كل واحد اعلان يكتب مقاله رد عليه ونقعد ناخد الدروس على الدروس المساجد عشان نرد على فلان وديني هننتهي. خاصه ان كلمه السلفيه متى ما وضعت في جريدهم احسوا بهذا انها تروج جدا والاعداد بتطلب اكثر طلب عليها بيكبر لان السلفيين بيشتروها فانتوا بتنفعوهم. فيعني هم عايزين يروجوا البضاعه يعني الدائره. فوارد كده يعني زي ما قلنا امبارح يعني ايه ولو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بدينار. لأن الصخر هيقل من كثر هذا الثعلب فسعره يرتفع. فيعني يعني الذي أريد أن أقوله أن فعلا قبل الله سبحانه وتعالى أولا وقبل كل شيء أن قطار الإسكندرية العظيم ولله الحمد يمشي على القطران بثبات ووضوح وبفضل الله يعني الشيوخ الافاضل كلهم مؤتمنون على هذه الدعوه ويعرفون فريقان جيدا ولا شك اننا كبشر ايضا مقصرون. ممكن اجتهادات بعض الشيوخ يحصل خطا او يكون بعض الشيوخ يعني حتى نميه جدا مع الصحفيين فيتعامل معهم بحسن ظن فينقلون له الشباك المعروفه ويبداوا يستثمرونها بطريقه او باخرى. وارد جدا ان الانسان ياخذ خبره بقى من خلال الاحتكاك بقى هنا الناس ويكون خطيرا بالاسخاخ والالغام في هذه الحقول الملغمه وشيء عادي. يعني احنا يعني مش هننسى ابدا كلمات ابي عبيده بن الجراح لما قال سيدنا عمر يا امير المؤمنين انت تفعل هذا، تنزل على تخلع عليك وتضعهما على عاتقك وتخوض الناقه وتاخذ الناقه وتخش في الكرشه ركبه الماء المخاضه. قال اوه لو يقل ذا غيرك ابا عبيده فجعلته نكالا لامه محمد صلى الله عليه وسلم. فبرضه مساله معرفه اقدار الناس، معرفة أقدار الناس، ما الذي منع عمر من أن يعاقب أبا عبيدة ويجعله عبرة لمن يعتبر من أمة محمد لمن يقول مثل هذا الكلام عليه الصلاة والسلام؟ هو إيه العبرة؟ إن مكانه في السابقة، لازم نعترف بالسابقة، أن هذا يكون جاحدين. فيعني لو يكن غيرك أبا عبيدة، لأن معناها مراعاة أقدار الناس وإنزالهم منازلهم والاعتراف بإيه؟ بفضله. حديث حاطب بن ابي بلتعه لما حصل الحديث المعروف هي حديث التجسس، تجسس على جيش المسلمين وفيهم رسول الله عليه الصلاه والسلام، ومع ذلك يعني قال النبي عليه الصلاه والسلام لما يعني قال احد الصحابه افلا اقتله يا رسول الله؟ قال وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم. مولى من اهل بدر. فيعني اهل السرقه يعني في الدعوه والشيوخ الاغراض الذين يعني صاروا من 30 سنه مش كام يوم وهم يصبرون على اذى لا يعلمه الا الله، لا يكونوا يعني جزاءهم ان يعني بدهم الاولى الاخوه. انا واحد من الشباب قاده الثوره الثلاثين من اخواني، كان بيكلمني بعد في اثناء الثوره بكده يومين ثلاثه او بعد ما انتهت الثوره وكانوا لسه في بدايه التحرير، فقال لي فبقول له خلي بالكم يعني لا تنحوا عقيدتكم جانبا، واحنا اصلا الاسلام ده هو حياتنا كلنا، بس حياتنا وطنيه بقى والكلام ده. فبحاول فقال لي قلت له قول للشباب اللي معاك يعني، فقال لي قال لي بص بقى الشباب مش مستعدين خالص يسمعوا كلنا لاي شيء. فقلت له يعني هتدفعوا شعار اشنقوا اخر شيخ بامعاء اخر رئيس؟ الشعار اللي رفع مع الثوره نشأ في الثوره الفرنسيه في اوروبا ونشأت بعدها العلمانيه ايه؟ اشنقوا اخر ملك بامعاء اخر في السيف، فاياكم الغرور. نحن نشكر لكم سواء كنتم اخوانا ام شباب عادي ام سلبيين في انكم فعلا يعني حفرتم باظافركم في الصخره حدثا تاريخيا سينقص في التاريخ باذن الله تعالى، ورفعتم راسنا جميعا ويعني اذلتم عنا هذه المهانه وعدتم الينا الكرامه المفقوده، لكن لا تغتروا، الفضل انما هو فضل الله سبحانه وتعالى والبركه جاءت من الله عز وجل، فنحمد الله سبحانه وتعالى. ومش وقت بقى بنقعد الناس تتراشق في الاتهامات وده يخرج بهذه الشتائم وده ينتقد وده كده. فالذي يعني اقوله ان واجب الوقت الان، واجب الوقت في الظروف التي نحن فيها توضيح المفاهيم والاصطلاحات، لان على ضوء الفهم سينبني